بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 78 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية تكلمنا على طاعون عمواس. طاعون عمواس من يعني الأمور العنيفة جدا التي رأيناها في التاريخ الإسلامي، تقتل عدد كبير جدا من البشر في وقت محدود، وقتلت عدد من الأسماء الكبرى. شفنا في الطاعون في الحلقة الماضية كيف فقد المسلمون أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وثم معاذ ابن جبل اللي هو استغلب بعديه. يعني أسماء كبيرة، كل اسم من دولة ممكن تقعد تحكي عن قصته يعني عشرات الحلقات. تاريخ الإسلام كله، أبو عبيدة ده تاريخ الإسلام، معاذ ابن جبل ده تاريخ الإسلام، قصة المهاجرين، قصة الأنصار، هي في هذه الأسماء التي ذكرناها. فكانت الحقيقة من الأمور العنيفة التي أصابت المسلمين بهم كبير وحزن يعني هائل، وتعرضت فيها الدولة لنكبة كان ممكن تودي بكل المكاسب التي حققها المسلمون في أرض الشام في هذه المرحلة. بعض الناس كانت بتسأل في الحلقة الماضية، إن شاء الله هكمل تفصيل ما حدث في القصة، لكن كانت بتسأل على هل ممكن يكون للرومان يد في هذا الطاعون. الحقيقة ما فيش أي شيء ورد عن أن ممكن يكون هذا بفعل فاعل، يعني تكون حرب زي ما يسموها حرب بيولوجية مثلا. ما كانش هذا الفكر موجود، ولا كانت هذه الطرق موجودة، ولا الإمكانيات موجودة، وبالتالي يعني افتراض مثل هذا الأمر افتراض مش واقعي. وكان الطاعون بيتكرر في أماكن مختلفة من العالم، وأوروبا نفسها كانت بتصاب بالطاعون، وفي طواعين مشهورة جدا في التاريخ حصلت الآلاف ومئات الآلاف من البشر في أوقات محدودة. وطبعا برضو استخدام هذا السلاح في بلد زي الشام، هي فيها خليط من المسلمين والرومان، والشعب كله ممكن يتعرض لهذه الإصابة. ما أتوقع أن يكون فيه شيء، وخاصة ما عندناش أي نوع من الروايات تشير إلى مثل هذا الأمر. فده ديت جزئية برضو يدعم أن ده مش مقصود من الرومان، أن ما فيش زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقة النهاردة، ما فيش استغلال من الرومان للحدث. يعني أنا لو الرومان هم اللي عاملين الموضوع، وهم اللي نشروا مثلا الفيران المصابة بالطاعون كنوع من الإفناء للجيش المسلم، طب أنت المفروض أنك بتعمل الخطوة دي تمهيدا لخطوة تانية تاخد فيها الشام. ما حصلش، يعني ما حصلش ان حتى في محاولة، ما فيش اي محاولات عسكرية من الجيش الروماني لاسترداد الشام بعد طاعون عمواس. طاعون عمواس كان سنة 18 من الهجرة، سنة 18 كلها و19 ما شفناش اي تحركات رومانية عسكرية ضد الجيش المسلم، مع الانكسار الكبير الذي تعرض له المسلمون بهذا الطاعون. فافتراض ان الطاعون يعني بفعل فاعل من الرومان افتراض بعيد للغاية. احنا قلنا في الحلقة الماضية ان ابو عبيدة ابن جراح توفي، فاستخلف من بعده معاذ بن جبل فتوفي بالطاعون، فاستخلف من بعده يزيد ابن ابي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عن ابيه. فيزيد بن ابي سفيان بقى هو قائد الشام، وبدأ ينسق الامور ويوزع الامور. وسبحان الله، من ضمن الحاجات اللافتة للنظر ان في اثناء هذا الطاعون وفي أثناء هذه الأزمة الكبيرة بتصدر الأوامر من يزيد بن أبي سفيان لأخيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، أن هو يحاصر قيسارية. قيسارية قلنا من المدن التي لم تفتح بعد، قيسارية في الكتيافة خلاص فتحت، ففاضل قيسارية في فلسطين وطرابلس في لبنان. طرابلس كانت بعيدة نسبيا عن الجيش المسلم، فما فيش منها مخاطر كبيرة، لكن قيسارية في عمق الحدث، يعني قيسارية قريبة من عمواس، قريبة من جوه فلسطين، يعني قريبة من الجيش المسلم اللي عنده يعني أزمة كبيرة. فكان متخوف يزيد بن أبي سفيان من جيوش قيسارية. قيسارية جواها 100,000 جندي روماني، تخيل هذا الرقم. احنا بنقول الطاعون حصد 25,000 مسلم، الجيش المسلم في اليرموك كان قرابة 40,000، يعني حاجة 30,000. فبتتكلم على 40,000 مات منهم 25,000، قول فيهم بعض النساء وبعض الأطفال، يعني بتتكلم على ممكن نص الجيش المسلم كان راح، نص الجيش المسلم تقريبا راح، واللي فاضل أصلا هو أصلا الجيش المسلم كان قليل بالنسبة للرومان. يعني انا عندي الجنود المسلمين اللي فاضلين في الشام 15,000 10,000 حسب المرحلة بقى بتاعة الطاعون، لان الطاعون كل يوم بيحصد اسماء واعداد. فجوه قيصرية 100,000 ما بيخرجوش يحاربوا ال 20,000 او ال 15,000 او حتى في بعض الروايات وصلنا ل 6,000 واحد. شيء لافت للنظر حقيقة. مش بس كده، لا ده انا كمان اللي رايح احاصرهم. يبعت يزيد بن ابي سفيان، معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه، يبعته بجيش يحاصر قيصرية اثناء الطاعون. وهيتم سبحان الله بعد شوية لما نشوف في سير الاحداث قتال مع جيوش قيصرية بعد انتهاء الطاعون. فانا هفضل محاصرة لحد ما يخلص الطاعون، بعد كده بدخل في حرب وبحقق في انتصار. شيء لافت للنظر وليس له الا تفسير واحد، نصرته بالرعب مسيرة شهر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، ربنا يلقي الرعب في قلوب اعدائه قبل ما يوصلون بشهر. وكذلك من سار على نهجه وطريقته صلى الله عليه وسلم. الجيش ده كان جيش ماشي بالشريعة، موقر لكتاب الله عز وجل، مطبق لسنة رسول الله السلام. يعني الأهداف والنوايا كلها لله عز وجل. فلماذا لا يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائه؟ بيحدث فألقى الرعب. ما تحركت هذه الجيوش الرومانية مع قربها من الجيوش المسلمة، بل حوصرت بالجيوش المسلمة القليلة المصابة بأزمة كبيرة جدا، مصابة طاعون ومصابة ألم نفسية شديدة، لأن كل واحد من الواقفين يحاصر دولت، اللي مات أخوه، اللي مات أبوه، اللي مات ابنه في هذه الكارثة الماحقة اللي حصلت في الشام. فدي برضو نقطة لافتة جدا للنظر. متعرفنا بطبيعة الفتح يا إخواننا، وطبيعة يعني الناس اللي كانت بتسأل على الدروس من الفتح. شوف حجم التضحيات، شوف حجم الإخلاص، شوف حجم التأييد الرباني لناس مصابة بهذه الإصابة ومع ذلك بيدعمها هذا الدعم في الجهاد. وده بيطبق أو بيؤكد على كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، أن هذا ليس رجس، هذا ليس عذاب على المسلمين، لا ده رحمة من الله عز وجل وشهادة لمن اصطفاهم الله عز وجل من هؤلاء المسلمين ليكونوا بدرجة الشهداء التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد شوية يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما هو الآخر مات في الطاعون. احنا عمالين نفقد دلوقتي القادة واحد ورا التاني سبحان الله، القادة الكبار. بنتكلم دلوقتي في ابو عبيدة القائد العام، بعدين معاذ بن جبل كان قائد الميمنة في اليرموك وكان من قادة الكبار ويعتبر مفتي الجيوش الإسلامية في الشام في ذلك الوقت، برضو فقد. وبعدها فقدنا يزيد ابن ابي سفيان، تولى الامور شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وارضاه. بنقول اسماء اللي هي كانت دعامات حركه الفتح في الشام، دي الاسماء اللي كانت متسيده الموقف اول الفتوح، كل واحد من دول كان راس جيش. شويه وشرحبيل ابن حسن هو كمان جاله الطاعون ومات رضي الله عنهم جميعا. الاصابه هائله، يعني اتكلم في ثلاث قوات من الأربعة الذين بدأوا فتح الشام. كان في عندنا أربع جيوش فتح الشام لو تفتكروا من أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو عبيدة بن جراح، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، وعمر بن العاص. ثلاثة فقدوا في الطاعون ده، عشان تعرفوا حجم المأساة التي تعرض لها المسلمون. ثلاثة فقدوا، فاضل عمر بن العاص فقط. مع وجود عمر بن العاص ومع وجود أسماء كبيرة جدا في أرض الشام، سيدنا عمر بن الخطاب أعطى إمارة الشام بعد هذه الكوارث التي حدثت إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وطبعا ديت شهادة هائلة في حق معاوية ابن أبي سفيان، أنه هو يرضى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كوالي على الشام كله. تكلم على أربع قطاعات كبيرة، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، هذا الشام في ذلك الوقت. سيدنا عمر وثق في يعني زعامة وقيادة معاوية، طبعا دي شهادة كبيرة لمعاوية، وبالذات بقى ان هو ابقاه في منصبه هذا الى ان مات عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر مات سنة 23 من الهجرة، وإحنا بنتكلم دلوقتي في سنة 18 من الهجرة أو آخر 18 لما تولى معاوية بن أبي سفيان، يعني 5 سنين من عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه متبقية لم يغير فيها قيادة الشام، لم يغير فيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ودي شهادة كبيرة جدا، لأن سيدنا عمر كان دائم التغيير للولاة، عندوش أي مشكلة أنه يغير أسماء، وقلنا في أسماء كبيرة جدا جدا عزلها زي سعد بن أبي وقاص، وزي عمار بن ياسر، وزي أبو هريرة، وزي العلاء بن الحضرمي، أسماء كبيرة عزلها عن بعض الولايات، لكن ما عزلش أبدا معاوية بن أبي سفيان مع وجود مواقف أكثر من مرة، ولعلنا إن شاء الله نبقى نتكلم في بعض الحلقات القادمة لما نيجي نتكلم على عهد سيدنا عثمان هيجي ذكر معاوية كتير، فهنلاقي إن, إن, إن في مواقف كان بيختلف فيها عمر مع معاوية ومع ذلك يقره على بقائه في منصبه، يعني يأخذ له العذر فيما اختاره معاوية بن أبي سفيان من رأي مع خلاف هذا الرأي الذي اختاره معاوية عن رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن عنده حجة وعنده منطق وعنده سياسة وعنده إدارة، عنده قدرة على التحكم في الأمور. هذه اللقطات يعني كانت واضحة جدا عند عمر بن الخطاب، فاختار بها معاوية لهذا الدور. دي نقطة مهمة جدا وشهادة لمعاوية نحب أننا نأكد عليها. تولى معاوية ابن أبي سفيان أمر الناس، وما زال الناس في خلاف في التعامل مع الملف، ملف الطاعون نتعامل إزاي. إحنا كل الأوامر اللي عندنا عدم الخروج من البلد وعدم دخول حد جديد عليها، اللي هو الجملة اللي قالها الرسول عليه السلام والعبد الرحمن بن عوف نقلها للناس، وخلاص احنا ماشيين بهذا الاتفاق. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان عنده فكرة التباعد الاجتماعي ديت، اننا نبعد عن بعض طول ما احنا قريبين من بعض طول ما في مشكلة. فرجع تاني قبل كده قلنا ان هو خطب الخطبة بتاعته وقال يا ناس ان هذا رجس وتفرقوا، وسيدنا شرحبيل يعني اداله الكلام زي ما قلنا قبل كده، قال يعني انا صاحبت رسول الله السلام وهذا اللي هو عمرو بن العاص اضل من حمار اهله، يعني كان كافر لسه. فدلوقتي حديث هو الصحبه مع رسول الله السلام، وكل صحبه عمرو بن العاص رسول الله السلام 3-4 سنين، أنه أسلم في أواخر العهد المدني فسنة 7 من الهجرة، فتكلم في 4 سنين مع رسول الله السلام. وشرحبيل بن حسن بقى صحبة من أيام مكة، يعني واخد 20 سنة صحبة ولا، فبيقول أنا عندي معلومات كتيرة جدا من رسول الله السلام يعرفهاش. عمرو بن العاص كان لسه كافر وقت ما أنا كنت مسلم وصاحب رسول الله السلام، ولا عرفوا ان هذا الطاعون رحمه ورفض موضوع التباعد هذا. وقلنا ساعتها ان في جانب من الصواب مع شرحبيل بن حسن في ان هذا ليس رجسا ولا عذابا، لان دولت ناس ما شاء الله منضبطه بالشريعه ومطبقه للقران والسنه، فربنا هيعذبها ليه، ده رحمه بيوم. لكن في نفس الوقت كان لابد ان ينظر الى الطريقه الصحيه التي يتعامل بها عمرو بن العاص او يامر بها او ينصح بها، افكر فيها من ناحيه منطوق او منظور عقلي، وخاصه انها لا تتعارض مع الشريعه الاسلاميه، لا تتعارض مع القران والسنه. يعني عمرو بن العاص مش بيقول نتفرق يعني نخرج من الشام الى المدينه او الى مكه او الى العراق، ما قالش كده، ده بيقول تفرقوا في رؤوس الجبال في نفس البلد اللي انتوا فيها، بعيدوا بس عن بعض، لكن لا تخرج من البلد اللي فيها الطاعون ولا تدخل عليك حد، يعني هو ما خلفش في هذا الموضوع. دي كانت فكرة عمرو بن العاص. بعد ما مات بقى الرؤوس الكبرى أبو عبيدة ومعاذ ويزيد وشرحبيل، رجع تاني عمرو بن العاص يخطب الخطبة بتاعته، فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتجبلوا منه في الجبال، طلعوا في الجبال. وبعدين قال إن هذا رجس مثل السيل، من ينكبه أخطأه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني السيل جاي، في سيل نازل من فوق الجبل، من ينكبه يعني يبتعد عنه، اخطاه السيل، السيل مش هيخبطه، اللي هيفضل واقف كده قدام السيل هيحصل ايه؟ السيل هياكله في الطريق. فهو بيقول الطاعون ده عامل زي السيل اللي واقف في الطريق وبياكله، فابعد عن طريقه، ابعد، اطلع في الجبل او روح وادي بعيد، انعزل عن الناس. فديت ايه فكره، بس هو قدم لها بكلمه هذا الرجس، وده اللي مضايق الناس منه. هو لو كان ساب الكلمه دي جايز كان افكره في كلامه. من ينكبه اخطاه ومثل النار، برضو بيضرب مثل تاني سيدنا عمرو بن العاص، والسيل ده الطاعون ده عامل زي النار، برضو هو عامل زي السيل وعامل زي النار. من ينكبها اخطاته، ومن اقام احرقته واذته. انا برضو لو عندي بركان والبركان ده نازل منه حمم، نازل منه نار سايله عماله تجري قدامي، اعمل ايه؟ لو انا جريت منها خلاص بعدت عنها، لم تؤذني. لو انا فضلت واقف في مكاني هتاكلني النار. فتجبلوا. برضو قابلوا واحد من الصحابه ابو واثله الهذلي، قال كذبت والله، نفس الكلمه يا عيني. سيدنا عمرو متحمل منهم، يقول له لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت شر من حماري هذا. برضو كل مسكنه الحكايه دي مش عارف ليه، كل واحد يقولها له سيروح بيه ابن حسن او ابو واثله الهذلي رضي الله عن نفسه، عشان هو حديث الاسلام في الناس، حديث نسبيا يعني، هو مش مسلمه الفتح، هو اسلم قبل الفتح سنه زي ما قلنا 7 من الهجره. فبيقول له الموضوع ده ان انت ما انتش عارف حاجه. وبرده وقفوا ساعتها عمرو بن العاص، بقى ما كل الكبار مشيوا وما عادش فاضل، هو الكبير الوحيد اللي فاضل من الاربعه اللي فتحوا الشام في الاول. فقال له والله ما ارد عليك ما تقول، انا يعني انا فعلا كنت اشر من حمار اهلك ولا حمار اهلي، وكنت كافر، صح، معاك حق في كده، وايم الله لا نقيم عليه. برضو يعني كان معاك انت حق في ان انا ما صاحبتش رسام قدك، بس برضو مش هنقف ساكتين قدام الطاعون وعمالين واحد تاني يموت واحنا كلنا متجمعين في مكان واحد كده، لا هنطلع في الجبل. وامر بقى الناس، وكان عنده ساعتها سلطه لان الناس خلاص يعني فقدت وما عادش فاضل حد كتير، ف ادى بقى السلطه. وطبعا اكيد كان معاويه بن ابي سفيان مديله صلاحيات في هذا الموضوع، عمرو بن العاص شيخ كبير من شيوخ الصحابه، يعني قد والد معاويه بن ابي سفيان بالنسبه له يعني. فقال له خلاص تفرقوا، وامر الناس ان تتفرق، وفعلا الناس تفرقت في الجبال، تفرقت في اماكن بعيده ايام قليله وانتهى الطاعون. ووصل هذا الموضوع إلى عمر بن الخطاب من رأي عمرو، إن عمرو قال كده، ويقول الراوي فوالله ما كرهه، يعني ما رفضش الرأي وقال مستنكره أو حاجة، مع إن الرأي ده هو ما فيش منه ما يدعمه أو يرفضه من السنة، فرأي عقلي يعني زي الأدوية اللي بيخترعها الأطباء، دواء شرب ولا دواء حقنة ولا دواء عملية جراحية، ولا ما فيش عندي أنا قيود، عندي قيود معينة محدودة، إذا أنت تجنبتها خلاص اعمل الدواء اللي ممكن يحقق المصلحة للناس ويرفع الضرر عنهم أو المرض عنهم. فنفس الفكرة، الفكرة كانت مقبولة، فيش فيها ما يتعارض، ما خرجوش بره فلسطين، ما خرجوش بره المكان اللي فيه طاعون، ما دخلش عليهم حد جديد، وبالتالي انتهى الطاعون بهذه الفكره او هذا العمل من عمرو بن العاص. ما كانش عندهم قبل كده خلفيه به هذا الموضوع. وطبعا دي تجارب الانسانيه يا اخوانا، عشان احنا دلوقتي عندنا في حاجات بديهيات، الطب عندنا في بديهيات سهله جدا جدا بناخدها يعني بمنتهى البساطه، وابنك بيسخن بتنزل تجيب له قرص من الصيدليه والحمد لله بيبقى كويس. ما كانش كده زمان، البشريه عاشت سنوات طويله في صعوبه، اللي كان بيجي له اللوز تضخم في اللي بيموت بيسموه الخناق، اتخنق لحد ما مات. اللي هو انت دلوقتي بتجيب مضاد حيوي باسعار زهيده ويعالج لك الموضوع، الحمد لله عدت وكل الناس عندها لوز وكل الناس، ولو ضايقتك قوي بتعمل لها عمليه جراحيه وتشيلها، برضو عمليه بسيطه. لكن زمان اللي بيجيله اللي هو ده بيموت، اللي بيجيله كوليرا، الكوليرا بتحصد عشرات الالاف ومئات الالاف وساعات ملايين من البشر. ودلوقتي كل العلاج ايه؟ مضاد حيوي بسيط جدا، ما هياش من البكتيريا العنيفه يعني. فالدنيا فقيسوا الموضوع بقياسات يعني الزمن عشان تعرفوا حجم المشكله. الفكره اللي جت لعمر عمرو العاص دي فكره عبقريه، لان ليست لها سابق تطبيق. فكون ان هو ينظر الى الامور بهذه الصوره ويدي هذه الامثله، مثل السيل مثل النار، ويتعامل مع الموضوع بحرفيه، وينتهي الموضوع بعد هذا التعامل بقليل، وعمر بن الخطاب يؤيد الموضوع. دي شهادات طبعا كبيره جدا في حق هؤلاء الكرام الكبار. بعض الناس بتسال في سؤال كان جه برضو في الحلقه الماضيه، بيقول فيه الاخ محمود حامد، بيقول ان الدوله المسلمه في ذلك الوقت كانت دوله غنيه، كان عندنا اموال كتير. احنا بنتكلم في سنه يعني 18 من الهجره، يعني بعد القادسيه، بعد فتح الشام، فعندنا كنوز كسرى، عندنا اموال هائله. فهل الاموال ديت ما كانش فيه يعني امكانيه انها تساعد موضوع طاعون عواس؟ الدوله لا تعدم الماديات، فليه ما استغلتش هذه الاموال او الطاقه الماليه او الاقتصاديه اللي عندها في رفع الازمه؟ وكذلك في موضوع عام الرماده اللي هو مشهور بانه عام جدب شديد، وحصل فيه ضائقه اقتصاديه ضخمه، وكادت الناس ان تهلك من الجوع في الجزيره العربيه. الحقيقه الفلوس مش كل حاجه. يعني انت معاك فلوس كتيره وما عندكش علاج للموضوع، هتعمل ايه بالفلوس؟ هتعمل ايه بالاموال؟ يعني انا في موضوع الطاعون ما عندناش علاج لموضوع الطاعون ده، اديه للمريض حتى لو كان غالي فاقول الدوله تشتريه. مفيش اصلا. يعني حتى هو علاج الطاعون نفسه، المرض الطاعون المشهور، لم يكتشف الا في القرن 18 ولا 19، وحتى الاكتشافات ما كانتش يعني قويه. في القرن 20 بدات الموضوع بقى يكون ليه صوره واضحه وملموسه في العلاج، لكن قبل كده مفيش، ما كانش عندنا مضاد حيوي اصلا في الدنيا عشان نموت بيه بكتيريا. الطاعون ده من بكتيريا، بكتيريا ما فيش مضاد حيوي اساسا، مضاد حيوي كله في القرن العشرين. فما كانش فيه، مهما كانت الدوله غنيه ما عندهاش القدره ان هي تتعامل مع الموضوع بصوره ماليه. فكان كل اللي نقدر نعمله نقفل البلد، والله يعينهم بقى اللي جوه البلد، ما عندناش حاجه نعملها لهم لحد ما ربنا يكشف الغمه ويرفع الداء عن الناس. فديت ايه؟ ديت جزئيه. الجزئيه الثانيه مهمه برضو في الموضوع ده، وده بقى يعني قول لي طب عامل رماده. عامل رماده ان شاء الله يعني في حلقات القادمه، في حلقات سيدنا عمر، هنيجي نتكلم عليه بشيء من التفصيل عن الوضع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. احنا مش عايزين ندخل بس في عامل رماده عشان ما نتفرعش عن فتح الشام. فبنقول ان هو عامل الرماده، الضائقه التي حدثت ليست ضائقه اقتصاديه من ناحيه ان ما فيش فلوس، هي ضائقه نقص مطر وبالتالي نقص زراعه، فالبلد ما فيهاش الصحراء، تتكلم في الجزيره العربيه ما فيش عندنا اكل، ونقل الطعام من الشام او العراق او مصر الى الجزيره العربيه امر فيه مشقه، في مشقه من ناحيه التطبيق العملي حتى لو معاك فلوس. يعني مش مساله ماده فقط، مساله نقل طعام سليم يفضل صحي من ساعة ما تنقل من العراق لحد ما يوصل لأماكن مختلفة في الجزيرة العربية. بتكلم على قرى، على نجوع، على أماكن بعيدة متفرقة، دي كانت الإصابات. المدن ما تعرضتش للمصيبة قوي، المدن الأهلة كان بيجيلها الطعام ممكن يشتروه بالفلوس فعلا، لكن الأماكن الفقيرة المتناثرة في كل مكان ده كان شيء يعني صعب. برضو نقطة بنرد بها على السؤال ده، إن الدولة حقيقة في ساعة عهد سيدنا عمر كانت الأمور فيها متوازنة، لكن ما كانتش غنية قوي. يعني الثراء الحقيقي للدولة والخزينة الملأة بالمال هذا كان في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، زي ما هنشوف ان شاء الله بعد كده في قصة خلافة الراشدة. انما في عهد سيدنا عمر بن الخطاب الامور كانت متوازنة، يعني الدولة بتكفي حالتها، لكن ما هياش دولة غنية. ليه؟ لان عندها مصارف كتيرة جدا. تتكلم من حركة الفتوح في عهد سيدنا عمر كانت نشطة للغاية، بتتكلم على جيوش ضخمة بتتحرك للعراق، بتتحرك للشام، وبعد شوية هنشوف تتحرك لمصر. الجيوش ديت ليها نفقات هائله تكفي الجيش ده اكل وشرب وسلاح وخيام وانعزال عن الاكتساب. الناس دي كلها مشتغلش. فالدوله مرهقه للغايه بمصاريف الفتوح اللي بعد كده نجني ثمار هذه الاثار الفتح العظيمه ديت في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وخلي بالك انك لما بتدخل على كنوز كسرى ولا موقع جلولاء ولا نهواند ولا المعارك اللي حققنا فيها يعني غنائم كثيره، اربع اخماس هذه الغنائم لا تدخل الدوله، بياخدها الناس اللي حاربت. تقسم أربعة أخماس الغنيمة على الجيش اللي حارب. فالجيش ده كان 20,000-30,000، خدوا 80% من الغنائم المحصلة، وفاضل 20% فقط بتدخل إلى خزينة الدولة. وساعات العشرين في المية دولت، حتى دولت العشرين في المية دولت كان الحاكم أو أمير الجيش بيفرق منهم على ذوي النجدة، على الناس اللي قبلوا بلاء حسنا في الحرب، فيديهم زيادة على الأربعة أخماس اللي خدوها الجيش، بيديهم زيادة عليها كمان بعض الجوائز من هذه العشرين في المية أو من هذا الخمس للتحفيز على المعارك التي بعدها. فالدولة ما كانش فيها خزينة كبيرة، وخاصة لما تيجي تراجع بقى المواقف ان سيدنا عمر كان بيبقى ليه ثوب او ثوبين من اللي بيتوزعوا على الناس، يعني العملية مش مفتوحة لدرجة ان يكون في ثراء كبير يغطي الامور. فده كله بالنسبة لاجابة السؤال بتاع ان القصة المادية فرقت مع المسلمين. طيب سيدنا عمر بعد هذه الحادثة، بعد الموضوع ما انتهى، راح تاني إلى الشام، ذهب تاني بعد ما الوباء انتهى، ذهب إلى الشام، بس المرة دي بهدف إيه؟ بهدف غريب جدا، بهدف تقسيم المواريث. تخيل؟ لأن بعد طاعون عمواس حصلت معضلات فقهية هائلة ما كانش الصحابة نفسهم اللي عايشين في طاعون عمواس عارفين يحلوها. مسائل فقهية نتيجة ان في اعداد كبيرة جدا من الناس ماتت مرة واحدة، فبقى كل اسرة فيها معضلة فقهية، اللي مات له اخوه، اللي مات له ابنه، اللي مات له ابوه، اللي مات له كذا، وعلاقات قريبة جدا من بعض، ومتجوز مش عارف من ايه، وعنده زوجة وعنده ام وعنده فعايزين نحل ده يورث ايه وده يورث ايه. المشكلة الكبيرة انك ساعات ما بتبقاش عارف مين اللي مات الاول. فاللي مات ادي الاب مات وبعدين مات ابنه، طب مين بيورث في مين؟ لازم احدد مين اللي مات الاول عشان اعرف ثروه ده لما مات كانت قد ايه، كان وارث من ابوه اللي مات قبليه بيوم كذا فثروته كذا، ولا هو اللي مات قبل ابوه فابوه هو اللي هيورث فيه. احسب الكلام ده على 25,000 انسان، صعبه جدا. ما قالش عمر ليه حل الا ان هو يروح بنفسه حتى يقسم المواريث. قال أبدأ بها فأقسم المواريث وأقيم لهم ما في نفسي. عايز واحد بقى بحجم عمر بن الخطاب يحل هذه المعضلة الكبيرة. بعد هذه القصة ما انتهت، ما عادش فاضل غير قيسارية فقط التي لم تفتح في فلسطين، وزي ما قلنا بين طرابلس، واستكمل معاوية بن أبي سفيان حصار قيسارية، واستطاع بفضل الله عز وجل وبعد سجالات كبيرة أن ينتصر على جيوش قيسارية، وقتل من جنود الرومان في الموقعة الأخيرة في فتح قيسارية 80,000 من أصل 100,000، وجيوش المسلمين كلها كانت كم واحد؟ يعني هنتكلم على 6,000-7,000-8,000 فاضلين بعد طاعون عمواس. شيء فعلا مبهر، وانتصر المسلمون وفتحت بذلك قيسارية وانتهت الفتوح الشامية في عهد عمر بن الخطاب، ولم يتبقى إلا طرابلس ونتكلم عليها في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. في سؤال إن شاء الله نجاوب عنه في الحلقة القادمة، هل كورونا طاعون؟ هل كل ما قلناه عن الطاعون في هذه الحلقات ينطبق على كورونا بأحكامه وأوضاعه الصحية وغير يعني ذلك من الأمور؟ ده إن شاء الله هيكون موضوع حلقتنا اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.